تفسير القرآن العظيم، مؤلف الكتاب الإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، المتوفى سنة 74 و700 هجرية. تفسير سورة البقرة لابن كثير، قراءة الدكتور عبد الستار زموت. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها. قال ابن عباس وطاووس وإبراهيم والحسن البصري: المس النكاح، بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها والفرض لها إن كانت مفوضة، وإن كان في هذا انكسار لقلبها، ولهذا أمر تعالى بإمتاعها وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وقال سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس قال: متعة الطلاق أعلاه الخادم، ودون ذلك الورق، ودون ذلك الكسوة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك، وإن كان موسرا أمتعها بثلاثة أثواب. وقال الشعبي: أوسط ذلك درع وخمار وملحفة وجلباب. قال: وكان شريح يمتع ب500. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب بن سيرين قال: كان يمتع بالخادم أو بالنفقة أو بالكسوة. قال: ومتع الحسن بن علي ب10,000. ويروى أن المرأة قالت: متاع قليل من حبيب مفارق. وذهب أبو حنيفة إلى أنه متى تنازع الزوجان في مقدار المتعة وجب لها عليه نصف مهر مثلها. وقال الشافعي في الجديد: لا يجبر الزوج على قدر معلوم إلا على أقل ما يقع عليه اسم المتعة، وأحب ذلك إلي أن يكون أقله ما تجزئ فيه الصلاة. وقال في القديم: لا أعرف في المتعة قدرا إلا أني أستحسن 30 درهما، كما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقد اختلف العلماء أيضا هل تجب المتعة لكل مطلقة، أو إنما تجب المتعة لغير المدخول بها التي لم يفرض لها، على أقوال: أحدها أنها تجب المتعة لكل مطلقة لعموم قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، ولقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وقد كنا مفروضا لهن ومدخولا بهن، وهذا قول سعيد بن جبير وأبي العالية والحسن البصري، وهو أحد قولي الشافعي، ومنهم من جعله الجديد الصحيح، والله أعلم. والقول الثاني أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس وإن كان مفروضا لها، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال شعبة وغيره عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: نسخت هذه الآية التي في الأحزاب الآية التي في البقرة. وقد روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد وأبي أسيد أنهما قالا: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شرحبيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين أزرقين. والقول الثالث أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض لها، فإن كان قد دخل بها وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة، وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول وجب لها عليه شطره، فإن دخل بها استقر الجميع وكان ذلك عوضا لها عن المتعة. وإنما المصابة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها، فهذه التي دلت هذه الآية الكريمة على وجوب متعتها، وهذا قول ابن عمر ومجاهد. ومن العلماء من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول، وهذا ليس بمنكور، وعليه تحمل آية التخيير في الأحزاب. ولهذا قال تعالى: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ومن العلماء من يقول إنها مستحبة مطلقة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا كثير بن شهاب القزوير، حدثنا محمد بن سعيد بن سابق، حدثنا عمرو يعني ابن أبي قيس عن أبي إسحاق عن الشعبي قال: ذكروا له المتعة أيحبس فيها؟ فقرأ: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. قال الشعبي: والله ما رأيت أحدا حبس فيها، والله لو كانت واجبة لحبس فيها القضاة. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وهذه الآية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى، حيث إنما أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض إذا طلق الزوج قبل الدخول، فإنه لو كان ثم واجب آخر من متعة لبينها، لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الآية، والله أعلم. وتشطير الصداق والحالة هذه أمر يجمع عليه بين العلماء، لا خلاف بينهم في ذلك، فإنه متى كان قد سمى لها صداقا ثم فارقها قبل دخوله بها فإنه يجب لها نصف ما سمى من الصداق، إلا أن عند الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج وإن لم يدخل بها، وهو مذهب الشافعي في القديم، وبه حكم الخلفاء الراشدون. لكن قال الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد، أخبرنا ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق، لأن الله يقول: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال الشافعي: بهذا أقول، وهو ظاهر الكتاب. قال البيهقي وليث بن أبي سليم: وإن كان غير محتج به فقد رويناه من حديث ابن أبي طلحة عن ابن عباس فهو مقوله. وقوله إلا أن يعفون أي النساء عما وجب لها على زوجها فلا يجب لها عليه شيء. قال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله إلا أن يعفون قال: إلا أن تعفو السيد فتدع حقها. قال الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم رحمه الله: وروي عن شريح وسعيد بن المسيب وعكرمة ومجاهد والشعبي والحسن ونافع وقتادة وجابر بن زيد وعطاء الخراسان والضحاك والزهري ومقاتل بن حيان والسدي نحو ذلك. قال: وخالفه محمد بن كعب القرظي فقال: إلا أن يعفون يعني الرجال، وهو قول شاذ لم يتابع عليه. انتهى كلامه. وقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال ابن أبي حاتم: ذكر عن ابن لهيعة حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولي عقدة النكاح الزوج. وهكذا أسنده ابن مردويه من حديث عبد الله بن لهيعة به. وقد أسنده ابن جرير عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ولم يقل عن أبيه عن جده، فالله أعلم. ثم قال ابن أبي حاتم: وحدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا جابر يعني ابن أبي حازم عن عيسى يعني ابن عاصم قال: سمعت شريحا يقول: سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح، فقلت له: هو ولي المرأة. فقال علي: لا، بل هو الزوج. ثم قال: وفي إحدى الروايات عن ابن عباس وجبير بن مطعم وسعيد بن المسيب وشريح في أحد قوليه وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعكرمة ونافع ومحمد بن سيرين والضحاك ومحمد بن كعب القرظي وجابر بن زيد وأبي مجلز والربيع بن أنس وإياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بن حيان أنه الزوج. قلت: وهذا هو الجديد من قول الشافعي ومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وابن شبرمة والأوزاعي، واختاره ابن جرير. ومأخذ هذا القول أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج، فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها. وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئا من مال مولية للغير، فكذلك في الصداق. قال: والوجب الثاني حدثنا أبي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن مسلم حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس في الذي ذكر الله بيده عقدة النكاح قال: ذلك أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه. وروي عن علقمة والحسن وعطاء وطاووس والزهري وربيعة وزيد بن أسلم وإبراهيم النخعي وعكرمة في أحد قوليه ومحمد بن سيرين في أحد قوليه أنه الولي. وهذا مذهب مالك وقول الشافعي في القديم. ومأخذه أن الولي هو الذي أكسبها إياه، فله التصرف فيه بخلاف سائر مالها. وقال ابن جرير: حدثنا سعيد بن الربيع الرازي حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: أذن الله في العفو وأمر به، فأي امرأة عفت جاز عفوها، فإن شحت وضنت وعفى وليها جاز عفو، وهذا يقتضي صحة عفو الولي وإن كانت شديدة، وهو مروي عن شريح لكن أنكر عليه الشعبي فرجع عن ذلك وصار إلى أنه الزوج وكان يباهل عليه. وقوله وأن تعفو أقرب للتقوى، قال ابن جرير قال بعضهم خوطب به الرجال والنساء. حدثني يونس أنبأنا ابن وهب سمعت ابن جريج يحدث عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس وأن تعفو أقرب للتقوى، قال أقربهما للتقوى الذي يعفو. وكذا روي عن الشعبي وغيره. وقال مجاهد والنخعي والضحاك ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والثوري الفضل هاهنا أن تعفو المرأة عن شطرها أو إتمام الرجل الصداق لها. ولهذا قال ولا تنسوا الفضل بينكم أي الإحسان، قاله سعيد. وقال الضحاك وقتادة والسدي وأبو وائل المعروف يعني لا تهملوه بل استعملوه بينكم. وقد قال أبو بكر ابن مردوي حدثنا محمد بن أحمد ابن إبراهيم حدثنا موسى ابن إسحاق حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يونس بن بكير حدثنا عبد الله بن الوليد الرصافي عن عبد الله بن عبيد عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على الناس زمام عضوض يعض المؤمن على ما في يديه وينسى الفضل. وقد قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم شرار يبايعون كل مضطر. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وعن بيع الغرض، فإن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزد هلاكا إلى هلاكه، فإن المسلم أخو المسلم لا يحزنه ولا يحرمه. وقال سفيان عن أبي هارون قال رأيت عون بن عبد الله في مجلس القرب، فكان عون يحدثنا ولحيته ترش من البكاء ويقول صحبت الأغنياء فكنت من أكثرهم هما حين رأيتهم أحسن ثيابا وأطيب ريحا وأحسن مركبا، وجالست الفقراء فاسترحت بهم. وقال ولا تنسوا الفضل بينكم، إذا أتاه السائل وليس عنده شيء فليدع له، رواه ابن أبي حاتم. إن الله بما تعملون بصير، أي لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم، وسيجزي كل عامل بعمله. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقولوا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها في أوقاتها، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال الصلاة في وقتها، قلت ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله، قلت ثم أي، قال بر الوالدين، قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. وقال الإمام أحمد حدثنا يونس حدثنا ليث عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن القاسم بن غنام عن جدته أم أبيه الدنيا عن جدته أم فروة وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الأعمال فقال: إن أحب الأعمال إلى الله تعجيل الصلاة لأول وقتها. وهكذا رواه أبو داود والترمذي، وقال: لا نعرفه إلا من طريق العمري وليس بالقوي عند أهل الحديث. وخص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى، وقد اختلف السلف والخلف فيها أي صلاة هي، فقيل إنها الصبح، حكاه مالك في الموطأ بلاغا عن علي وابن عباس، وقاله شيب وابن علية وغندر وابن أبي عدي وعبد الوهاب وشريك وغيرهم، عن عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي قال: صليت خلف ابن عباس الفجر فقنت فيها ورفع يديه ثم قال: هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين. رواه ابن جرير. ورواه أيضا من حديث عوف عن خلاس بن عمرو عن ابن عباس مثله سواء. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عوف عن أبي المنهال عن أبي العالية عن ابن عباس أنه صلى الغداة في مسجد البصرة فقنت قبل الركوع، وقال: هذه الصلاة الوسطى التي ذكرها الله في كتابه. فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال أيضا: حدثنا محمد بن عيسى الدامغاني، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة صلاة الغداة، فقلت لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانبي: ما الصلاة الوسطى؟ قال: هذه الصلاة. وروي من طريق أخرى عن الربيع عن أبي العالية أنه صلى مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة، فلما فرغوا قال: قلت لهم: أيتهن الصلاة الوسطى؟ قالوا: التي قد صليتها قبل. وقال أيضا: حدثنا ابن بشار، حدثنا ابن عثمة عن سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن عبد الله قال: الصلاة الوسطى صلاة الصبح. وحكاه ابن أبي حاتم عن ابن عمر وأبي أمامة وأنس وأبي العالية وعبيد بن عمير وعطاء ومجاهد وجابر بن زيد وعكرمة والربيع بن أنس. ورواه ابن جرير عن عبد الله بن شداد بن الهاد أيضا، وهو الذي نص عليه الشافعي رحمه الله محتجا بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. والقنوت عنده في صلاة الصبح، ومنهم من قال: هي وسطى باعتبار أنها لا تقصر، وهي بين صلاتين رباعيتين مقصورتين وترد المغرب، وقيل لأنها بين صلاتي ليل جهريتين وصلاتي نهار سريتين، وقيل إنها صلاة الظهر. قال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزبرقان يعني ابن عمرو عن زهرة يعني ابن معبد قال: كنا جلوسا عند زيد بن ثابت فأرسلوا إلى أسامة فسألوه عن الصلاة الوسطى، فقال: هي الظهر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها بالهجير. وقال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، حدثنا عمرو بن أبي حكيم، سمعت الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. ورواه أبو داود في سننه من حديث شعبة به. وقال أحمد أيضا: حدثنا يزيد حدثنا ابن أبي وهب عن الزبرقان أن رهطا من قريش مر بهم زيد بن ثابت وهم مجتمعون، فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى، فقال: هي العصر. فقام إليه رجلان منهم فسألاه فقال: هي الظهر. ثم انصرف إلى أسامة بن زيد فسألاه فقال: هي الظهر. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير، فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان والناس في قائلتهم وفي تجارتهم. فأنزل الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين رجال أو لأحرقن بيوتهم. والزبرقان هو ابن عمرو بن أمية الضمري، لم يدرك أحدا من الصحابة. والصحيح ما تقدم من روايته عن زهرة بن معبد وعروة بن الزبير. وقال شعبة وهمام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن زيد بن ثابت قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر. وقال أبو داود الطيارسي وغيره عن شعبة: أخبرني عمر بن سليمان من ولد عمر ابن الخطاب قال: سمعت عبد الرحمن ابن أبانا ابن عثمان يحدث عن أبيه عن زيد بن ثابت قال: الصلاة الوسطى هي الظهر. ورواه ابن جرير عن زكريا ابن يحيى ابن أبي زائدة عن عبد الصمد عن شعبة عن عمر بن سليمان عن زيد بن ثابت في حديث رفعه قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر. وممن روى عنه أنها الظهر ابن عمر وأبو سعيد وعائشة على اختلاف عنهم، وهو قول عروة بن الزبير وعبد الله بن شداد بن الهاد، ورواية عن أبي حنيفة رحمهم الله. وقيل إنها صلاة العصر. قال الترمذي والبغوي رحمهما الله: وهو قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم. وقال القاضي الناوردي: هو قول جمهور التابعين. وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثر. وقال أبو محمد ابن عطية في تفسيره: وهو قول جمهور الناس. وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدنياطي في كتابه المسمى بكشف الغطى في تدوين الصلاة الوسطى، وقد نص فيه أنها العصر. وحكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي أيوب وعبد الله بن عمرو وسمرة ابن جندب وأبي هريرة وأبي سعيد وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة، وعن ابن عمر وابن عباس وعائشة على الصحيح عنه. وبه قال عبيدة وإبراهيم النخعي وغزين وزر بن حبيش وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن وقتادة والضحاك والكلبي ومقاتل وعبيد بن مريم وغيرهم. وهو مذهب أحمد بن حنبل. قال القاضي الماوردي والشافعي قال ابن المنذر: وهو الصحيح أن عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، واختاره ابن حبيب المالكي رحمه الله. ذكر الدليل على ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا، ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء. وكذا رواه مسلم من حديث أبي معاوية محمد بن حازم الضرير، والنسائي من طريق عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن أبي الضحى عن شتير بن شكل بن حميد عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقد رواه مسلم أيضا من طريق شعبة عن الحكم بن عيينة عن يحيى بن الجزار عن علي بن أبي طالب، وأخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وغير واحد من أصحاب المسانيد والسنن والصحاح من طرق يطول ذكرها عن عبيدة السلماني عن علي به، ورواه الترمذي والنسائي من طريق الحسن البصري عن علي به. قال الترمذي: ولا يعرف سماعه منه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عاصم عن زر قال: قلت لعبيدة: سل عليا عن الصلاة الوسطى، فسأله فقال: كنا نراها الفجر أو الصبح حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم أو بيوتهم نارا. ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي به. وحديث يوم الأحزاب وشغل المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن أداء صلاة العصر يومئذ مروي عن جماعة من الصحابة يطول ذكرهم. وإنما المقصود رواية من نص منهم في روايته أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقد رواه مسلم أيضا من حديث ابن مسعود والبراء بن عازب رضي الله عنهما حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الوسطى صلاة العصر. وحدثنا بهز وعفان قال: حدثنا أبان حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وسماها لنا أنها هي صلاة العصر. وحدثنا محمد بن جعفر وروح قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي العصر. قال ابن جعفر: سئل عن صلاة الوسطى، ورواه الترمذي من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة وقال: حسن صحيح. وقد سمع منه حديث آخر. وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء عن التيمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الوسطى صلاة العصر. طريق أخرى بل حديث آخر. قال ابن جرير: وحدثني المثنى حدثنا سليمان بن أحمد الجرشي الواسطي حدثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرني صدقة بن خالد حدثني خالد بن دهقان عن خالد بن سيلان عن كهيل بن حرملة قال: سئل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى فقال: اختلفنا فيها كما اختلفتم فيها ونحن بفناء بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفينا الرجل الصالح أبو هاشم ابن عتبة ابن ربيعة بن عبد شمس، فقال: أنا أعلم لكم ذلك. فقام فاستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ثم خرج إلينا فقال أخبرنا أنها صلاة العصر. غريب من هذا الوجه جدا. حديث آخر، قال ابن جرير حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا أبو أحمد حدثنا عبد السلام عن مسلم مولى أبي جبير حدثني إبراهيم بن يزيد الدمشقي قال كنت جالسا عند عبد العزيز بن مروان فقال يا فلان اذهب إلى فلان فقل له أي شيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الوسطى؟ فقال رجل جالس أرسلني أبو بكر وعمر وأنا غلام صغير أسأله عن الصلاة الوسطى، فأخذ إصبعي الصغيرة فقال هذه صلاة الفجر، وقبض التي تليها فقال هذه الظهر، ثم قبض الإبهام فقال هذه المغرب، ثم قبض التي تليها فقال هذه العشاء، ثم قال أي أصابعك بقيت؟ فقلت الوسطى، فقال أي الصلاة بقيت؟ فقلت العصر، فقال هي العصر. غريب أيضا جدا. حديث آخر، قال ابن جرير حدثني محمد بن عوف الطائي حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدثني أبي حدثني أبو ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى صلاة العصر، إسناده لا بأس به. حديث آخر، قال أبو حاتم ابن حبان في صحيحه حدثنا أحمد ابن يحيى ابن زهير حدثنا الجراح بن مخلد حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام بن مورق العجلي عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر. وقد روى الترمذي من حديث محمد بن طلحة ابن مصرف عن زبيد اليامي عن مرة الهمداني عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر، ثم قال حسن صحيح، وأخرجه مسلم في صحيحه من طريق محمد بن طلحة به، ولفظه شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. الحديث، فهذه نصوص في المسألة لا تحتمل شيئا، ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة عليها، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من رواية الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وفي الصحيح أيضا من حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي كثير عن أبي المجاهر عن بريدة ابن الحصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم عن أبي نضرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد من أوديتهم يقال له الحميص صلاة العصر، فقال إن هذه الصلاة عرضت على الذين من قبلكم فضيعوها، ألا ومن صلاها ضعف له أجر مرتين، ألا ولا صلاة بعدها حتى تروا الشاهد. ثم قال رواه عن يحيى ابن إسحاق عن الليث بن جبير بن نعيم عن عبد الله بن هبيرة به. وهكذا رواه مسلم والنسائي جميعا عن قتيبة عن الليث، ورواه مسلم أيضا من حديث محمد بن إسحاق، حدثني يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن جبير بن نعيم الحضرمي عن عبد الله بن هبيرة السبائي به. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد أيضا، حدثنا إسحاق أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، قالت: إذا بلغت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فآذني، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به. وقال ابن جرير: حدثني ابن المثنى، حدثنا الحجاج، حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان في مصحف عائشة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. وهكذا رواه من طريق الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها كذلك. وقد روى الإمام مالك أيضا عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع قال: كنت أكتب مصحفا لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. وهكذا رواه محمد بن إسحاق ابن يسار فقال: حدثني أبو جعفر محمد بن علي ونافع مولى بن عمر أن عمر ابن نافع قال: فذكر مثله وزاد: كما حفظتها من النبي صلى الله عليه وسلم. طريق أخرى عن حفصة. قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي بشر عن عبد الله بن يزيد الأزدي عن سالم بن عبد الله أن حفصة أمرت إنسانا أن يكتب لها مصحفا فقالت: إذا بلغت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فآذني، فلما بلغ آذنها فقالت: اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. طريق أخرى. قال ابن جرير: حدثني ابن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله عن نافع أن حفصة أمرت مولى لها أن يكتب لها مصحفا فقالت: إذا بلغت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلا تكتبها حتى أوليها عليك، كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. فلما بلغها أمرته فكتبها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قال نافع: فقرأت ذلك المصحف فوجدت فيه الواو. وكذا روى ابن جرير عن ابن عباس وعبيد بن عمير أنهما قرأ كذلك. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا عبيدة، حدثنا محمد بن عمرو، حدثني أبو سلمة عن عمرو بن رافع مولى عمر قال: كان في مصحف حفصة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. وتقرير المعارضة أنه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى بواو العطف التي تقتضي المغايرة، فدل ذلك على أنها غيرها. وأجيب عن ذلك بوجوه: أحدها أن هذا إن روي على أنه خبر ف فحديث علي أصح وأصلح منه. وهذا يحتمل أن تكون الواو زائدة كما في قوله: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أو تكون لعطف الصفات لا لعطف الذوات كقوله: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكقوله: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وأشباه ذلك كثيرة. وقال الشاعر: إلى الملك القرن وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم. وقال أبو داود الإيادي: سلط الموت والمنون عليهم فلهم في صدى المقابر هام. والموت هو المنون. قال عدي بن زيد العبادي: فقددت الأديل لراهشيه فألفى قولها كذبا ومينا، والكذب هو المين. وقد نص في دويه شيخ النحاة على جواز قول القائل: مررت بأخيك وصاحبك، ويكون الصاحب هو الأخ نفسه، والله أعلم. وأما إن روي على أنه قرآن فإنه لم يتواتر، فلا يثبت بمثل خبر واحد قرآن. ولهذا لم يثبته أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في المصحف، ولا قرأ بذلك أحد من القراء الذين تثبت الحجة بقراءتهم، لا من السبعة ولا من غيرهم. ثم قد روي ما يدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة في هذا الحديث. قال مسلم: حدثنا إسحاق بن راهويه، أخبرنا يحيى بن آدم عن فضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال: نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، ثم نسخها الله عز وجل فأنزل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال له زاهر رجل كان مع شقيق: أفهي العصر؟ قال: قد حدثتك كيف نزلت وكيف نسخها الله عز وجل. قال مسلم: ورواه الأشجعي عن الثوري عن الأسود عن شقيق. قلت: وشقيق هذا لم يروي له مسلم سوى هذا الحديث الواحد، والله أعلم. فعلى هذا تكون هذه التلاوة، وهي تلاوة جادة، ناسخة للفظ رواية عائشة وحفصة ولمعناها، إن كانت الواو دالة على المغايرة، وإلا فلفظها فقط، والله أعلم. وقيل: إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب. رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس، وفي إسناده نظر، فإنه رواه عن أبيه عن أبي الجماهر عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي الخليل عن عمه عن ابن عباس قال: صلاة الوسطى المغرب. وحكى هذا القول ابن جرير عن قبيصة بن ذؤيب، وحكي أيضا عن قتادة على اختلاف عنه. ووجه هذا القول بعضهم بأنها وسطى في العدد بين الرباعية والثنائية، وبأنها وتر المفروضات، وبما جاء فيها من الفضيلة، والله أعلم. وقيل: إنها العشاء الأخيرة، اختاره علي بن أحمد الواحدي في تفسيره المشهور. وقيل: هي واحدة من الخمس لا بعينها، وأبهمت فيهن كما أبهمت ليلة القدر في الحول أو الشهر أو العشر. ويحكى هذا القول عن سعيد بن المسيب وشريح القاضي ونافع المولى بن عمر والربيع بن خيثم. ونقل أيضا عن زيد بن ثابت، واختاره إمام الحرمين الجويني في نهايته. وقيل: بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس، رواه ابن أبي حاتم عن ابن عمر وفي صحته أيضا نظر. والعجب أن هذا القول اختاره الشيخ أبو عمرو بن عبد البر النميري إمام ما وراء البحر، وإنها لإحدى الكبر إذ اختاره مع اطلاعه وحفظه ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر. وقيل إنها صلاة العشاء وصلاة الفجر، وقيل بل هي صلاة الجماعة، وقيل صلاة الجمعة، وقيل صلاة الخوف، وقيل بل صلاة عيد الفطر، وقيل بل صلاة الأضحى، وقيل الوتر، وقيل الضحى، وتوقف فيها آخرون. لما تعارضت عندهم الأدلة ولم يظهر لهم وجه الترجيح، ولم يقع الإجماع على قول واحد، بل لم يزل النزاع فيها موجودا من زمان الصحابة وإلى الآن. قال ابن جرير: حدثني محمد بن بشار وابن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا، وشبك بين أصابعه. وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التي قبلها، وإنما المدار ومعترك النزاع في الصبح والعصر، وقد ثبتت السنة بأنها العصر فتعين المصير إليها. وقد روى الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمهما الله في كتاب الشافعي رحمه الله: حدثنا أبي سمعت حرملة ابن يحيى النخلي يقول قال الشافعي كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي مما يصح، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى ولا تقلدون. وكذا روى الربيع والزعفراني وأحمد بن حنبل عن الشافعي، وقال موسى أبو الوليد بن أبي الجارود عن الشافعي: إذا صح الحديث وقلت قولا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك، فهذا من سيادته وأمانته. وهذا نفس إخوانه من الأئمة رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين، آمين. ومنها هنا قطع القاضي الماوردي بأن مذهب الشافعي رحمه الله أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، وإن كان قد نص في الجديد وغيره أنها الصبح لصحة الأحاديث أنها العصر. وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة من محدثي المذهب، ولله الحمد والمنة. ومن الفقهاء في المذهب من يمكن أن تكون هي العصر مذهب الشافعي، وصرموا على أنها الصبح قولا واحدا. قال الماوردي: ومنهم من حكى في المسألة قولين، ولتقرير المعارضات والجوابات موضع آخر غير هذا، وقد أفردناه على حدة ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، أي خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه. وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياها. ولهذا لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الرد على ابن مسعود حين سلم عليه وهو في الصلاة، اعتذر إليه بذلك وقال: إن في الصلاة لشغلا. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية ابن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله. وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل، حدثني الحارث بن شبيب عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال: كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. رواه الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن إسماعيل به. وقد أشكل هذا الحديث عن جماعة من العلماء حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة، كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي في الصحيح قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة فيرد علينا. قال: فلما قدمنا سلمت عليه فلم يرد علي، فأخذني ما قرب وما بعد، فلما سلم قال: إني لم أرد عليك إلا أني كنت في الصلاة، وإن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة ثم قدم منها إلى مكة مع من قدم فهاجر إلى المدينة. وهذه الآية وقوموا لله قانتين مدنية بلا خلاف. فقال قائلون: إنما أراد زيد بن أرقم بقوله كان الرجل يكلم أخاه في حاجته في الصلاة الإخبار عن جنس الكلام، واستدل على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه منها، والله أعلم. وقال آخرون: إنما أراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليها، ويكون ذلك قد أبيح مرتين وحرم مرتين كما اختار ذلك قوم من أصحابنا وغيرهم، والأول أظهر والله أعلم. وقال الحافظ أبو يعلى: أخبرنا بشر بن الوليد، أخبرنا إسحاق بن يحيى عن المسيب عن ابن مسعود قال: كنا نسلم بعضنا على بعض في الصلاة، فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في نفسي أنه نزل في شيء، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: وعليك السلام أيها المسلم ورحمة الله، إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، فإذا كنتم في الصلاة فاقنتوا ولا تكلموا. وقوله: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، لما أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها وشدد الأمر بتأكيدها، ذكر الحال الذي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل، وهي حال القتال وامتحان الحرب، فقال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا على أي حال كان، رجالا أو ركبانا يعني مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، كما قال مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه البخاري، وهذا لفظ مسلم، ورواه البخاري أيضا من وجه آخر عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أو قريبا منه. ولمسلم أيضا عن ابن عمر قال: فإن كان خوف أشد من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء. أصلي وأنا أومئ. وفي حديث عبد الله بن أنيس الجهني لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله، وكان نحو عرفة أو عرفات، فلما واجهه حانت صلاة العصر قال: فخشيت أن تفوتني فجعلت أصلي وأنا أومئ إماء. الحديث بطوله رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد. وهذا من رخص الله التي رخص لعباده ووضعه الآثار والأغلال عنهم. وقد روى ابن أبي حاتم من طريق شديد بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس قال: في هذه الآية يصلي الراكب على دابته والراجل على رجليه. قال: وروي عن الحسن ومجاهد ومكحول والسدي والحكم ومالك والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح نحو ذلك. وزاد: ويولئ برأسه أينما توجه. ثم قال: حدثنا أبي، حدثنا غسان، حدثنا داود يعني ابن علية عن مطرف عن عطية عن جابر بن عبد الله قال: إذا كانت المسايفة فليومئ برأسه إيماء حيث كان وجهه، فذلك قوله: فرجالا أو ركبانا. وروي عن الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وعطية والحكم وحماد وقتادة نحو ذلك. وقد ذهب الإمام أحمد فيما نص عليه إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض الأحيان ركعة واحدة إذا تلاحم الجيشان. وعلى ذلك ينزل الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن جرير من حديث أبي عوانة الوضاح ابن عبد الله اليشكري. زاد مسلم والنسائي وأيوب بن عائذ كلاهما عن بكير بن الأخنس الكوفي عن مجاهد عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. وبه قال الحسن البصري وقتادة والضحاك وغيرهم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار، حدثنا ابن مهدي عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا وقتادة عن صلاة المسايفة فقالوا ركعة. وهكذا روى الثوري عنهم سواء. وقال ابن جرير أيضا: حدثني سعيد بن عمرو السكون، حدثنا بقية بن الوليد، حدثنا المسعودي، حدثنا يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال: صلاة الخوف ركعة. واختار هذا القول ابن جرير. وقال البخاري: باب الصلاة عند مناهضة الحصول ولقاء العدو. وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال ويأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا لا يجزيهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول. وقال أنس بن مالك: حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر، واشتد اشتغال القتال فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. هذا لفظ البخاري. ثم استشهد على ذلك بحديث تأخيره صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق لعذر المحاربة إلى غيبوبة الشمس، وبقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لأصحابه: لما جهزهم إلى بني قريظة لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فمنهم من أدركته الصلاة في الطريق فصلوا وقالوا لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعجيل السير، ومنهم من أدركته فلم يصلي إلى أن غربت الشمس في بني قريظة فلم يعنف واحدا من الفريقين. وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القول، والجمهور على خلافه، ويعينون على أن صلاة الخوف على الصفة التي ورد بها القرآن في سورة النساء ووردت بها الأحاديث لم تكن مشروعة في غزوة الخندق، وإنما شرعت بعد ذلك، وقد جاء مصرحا بهذا في حديث أبي سعيد وغيره. وأما مكحول والأوزاعي والبخاري فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا تنافي جواز ذلك، لأن هذا حال نادر خاص فيجوز فيه مثل ما قلنا بدليل صنيع الصحابة زمن عمر في فتح تستر، وقد اشتهر ولم ينكر، والله أعلم. وقوله فإذا أمنتم فاذكروا الله أي أقيموا صلاتكم كما أمرتم، فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي مثل ما أنعم عليكم وهداكم للإيمان وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة، فقابلوه بالشكر والذكر كقوله بعد ذكر صلاة الخوف فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وستأتي الأحاديث الواردة في صلاة الخوف وصفاتها في سورة النساء عند قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهم من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قال الأكثرون هذه الآية منسوخة بالتي قبلها، وهي قوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قال البخاري حدثنا أمية حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير قلت لعثمان ابن عفان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها؟ قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها؟ وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها. فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي، وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها فأثبتها حيث وجدتها. قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد ابن الصباح حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فكان المتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة، فنسختها آية المواريث فجعل لها الثمن أو الربع مما ترك الزوج، ثم قال وروي عن أبي موسى الأشعري وابن الزبير ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل بن حيان وعطاء الخراسان والربيع بن أنس أنها منسوخة. وروي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله، ثم أنزل الله بعد: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فهذه عدة متوفى عنها زوجها، إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها. وقال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة. قال: وروي عن مجاهد والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان قالوا: نسختها أربعة أشهر وعشرة. قال: وروي عن سعيد بن المسيب قال: نسختها التي في الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات الآية. قلت: وروي عن مقاتل وقتادة أنها منسوخة بآية الميراث. وقال البخاري: حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا روح حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. قال: كانت هذه المعتدة تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال: جعل الله تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم. فالعدة كما هي واجب عليها. زعم ذلك عن مجاهد رحمه الله. وقال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى غير إخراج. قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله فلا جناح عليكم فيما فعلنا. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. ثم أسند البخاري عن ابن عباس مثل ما تقدم عنه بهذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطاء من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة كما زعمه الجمهور، حتى يكون ذلك منسوخا بالأربعة الأشهر وعشر، وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات أن يمكن من السكنى في بيوت أزواجهم بعد وفاتهم حولا كاملا إن اخترن ذلك. ولهذا قال: وصية لأزواجهم، أي يوصيكم الله بهن وصية، كقوله: يوصيكم الله في أولادكم الآية، وقوله: وصية من الله. وقيل إنما انتصب على معنى فالتوصوا لهن وصية، وقرأ آخرون بالرفع: وصية على معنى كتب عليكم، كتب عليكم وصية. واختارها ابن جرير: ولا يمنعن من ذلك، لقوله غير إخراج. فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشر أو بوضع الحمل واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل فإنهن لا يمنعن من ذلك لقوله فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. وهذا القول له اتجاه وفي اللفظ مساعدة له، وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس بن تيمية، ورده آخرون منهم الشيخ أبو عمر بن عبد البر. وقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآية الميراث إن أرادوا ما زاد على الأربعة أشهر والعشر فمسلم، وإن أرادوا أن سكن الأربعة أشهر وعشر لا تجب في تركة الميت فهذا محل خلاف بين الأئمة، وهما قولان للشافعي رحمه الله. وقد استدلوا على وجوب السكنى في منزل الزوج بما رواه مالك في موطئه عن سعد بن إسحاق ابن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبق حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خضرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له، فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرة. قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث مالك به، ورواه النسائي أيضا وابن ماجه من طرق عن سعد بن إسحاق به. وقال الترمذي حسن صحيح. وقوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما نزل قوله تعالى متاعا بالمعروف حقا على المحسنين قال رجل إن شئت أحسنت ففعلت وإن شئت لم أفعل، فأنزل الله هذه الآية وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة سواء كانت مفوضة أو مفروضا لها أو مطلقة قبل المسيس أو مدخولا بها، وهو قول عن الشافعي رحمه الله، وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف واختاره ابن جرير. ومن لم يوجبها مطلقا يخصص من هذا العموم مفهوم قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وأجاب الأولون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم فلا تخصيص على المشهور المنصور والله أعلم. وقوله كذلك يبين الله لكم آياته أي في إحلاله وتحريمه وفروضه وحدوده فيما أمركم به ونهاكم عنه، بينه ووضحه وفسره ولم يتركه مجملا في وقت احتياجكم إليه لعلكم تعقلون أي تفهمون وتتدبرون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. روي عن ابن عباس أنهم كانوا 4000 وعنه كانوا 8000 وقال أبو صالح 9000 وعن ابن عباس 40000 وقال وهب بن منبه وأبو مالك كانوا 34000 وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كانوا أهل قرية يقال لها ذا وردان وكذا قال السدي وأبو صالح وزاد من قبل واسط وقال سعيد بن عبد العزيز كانوا من أهل أذرعات وقال ابن ذريج عن عطاء قال هذا مثل وقال علي بن عاصم كانوا من أهل ذا وردان قرية على فرسخ من قبل واسط. وقال وكيع بن الجراح في تفسيره حدثنا سفيان عن ميسرة ابن حبيب المهدي عن المنهال بن عمرو الأسدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت؟ قال كانوا 4000 خرجوا فرارا من الطاعون. قالوا نأتي أرضا ليس بها موت حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم موتوا فماتوا. فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم. فذلك قوله عز وجل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت الآية. وذكر غير واحد من السلف أن هؤلاء القوم كانوا أهل بلدة في زمان بني إسرائيل استوخموا أرضهم وأصابهم بها وباء شديد فخرجوا فرارا من الموت هاربين إلى البرية فنزلوا واديا أفلح فملأوا ما بين عدوتيه فأرسل الله إليهم ملكين أحدهما من أسفل الوادي والآخر من أعلاه فصاح بهم صيحة واحدة فماتوا عن آخرهم موتة رجل واحد فحيزوا إلى حظائر وبني عليهم جدران وفنوا وتمزقوا وتفرقوا. فلما كان بعد دهر مر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له حزقين فسأل الله أن يحييهم على يديه فأجابه إلى ذلك وأمره أن يقول أيتها العظام البانية إن الله يأمرك أن تجتمعي. فاجتمع عظام كل جسد بعضها إلى بعض ثم أمره فنادى أيتها العظام إن الله يأمرك أن تكتسي لحما وعصبا وجلدا. فكان ذلك وهو يشاهده. ثم أمره فنادى أيتها الأرواح إن الله يأمرك أن ترجع كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره. فقاموا أحياء ينظرون قد أحياهم الله بعد رقدتهم الطويلة وهم يقولون سبحانك لا إله إلا أنت. وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة. ولهذا قال إن الله لذو فضل على الناس أي فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدلالات الدامغة ولكن أكثر الناس لا يشكرون أي لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم ودنياهم. وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لم يغني حذر من قدر وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. فإن هؤلاء خرجوا فرارا من الوباء طلبا لطول الحياة، فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءهم الموت سريعا في آن واحد. ومن هذا القبيل الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى، أخبرنا مالك وعبد الرزاق، أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة ابن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، فذكر الحديث، فجاءه عبد الرحمن ابن عوف وكان متغيبا لبعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. فحمد الله عمر ثم انصرف. وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به بطريق أخرى لبعضه، قال أحمد: حدثنا حجاج ويزيد العمي قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر وهو في الشام عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا السقم عذب به الأمم قبلكم، فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا. قال: فرجع عمر من الشام. وأخرجاه في الصحيحين من حديث مالك عن الزهري بنحوه، وقوله: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، أي كما أن الحذر لا يغني من القدر، كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلا ولا يبعده، بل الأجل المحتوم والرزق المقسوم مقدر مقنن لا يزاد فيه ولا ينقص منه، كما قال تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقال تعالى: وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وروينا عن أمير الجيوش ومقدم العساكر وحامي حوزة الإسلام وسيف الله المسلول على أعدائه أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال وهو في سياق الموت: لقد شهدت كذا وكذا موقفا، وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير، فلا نامت أعين الجبناء. يعني أنه يتألم لكونه ما مات قتيلا في الحرب، ويتأسف على ذلك، ويتألم أن يموت على فراشه. وقوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يحث تعالى عباده على الإنفاق في سبيل الله. وقد كرر تعالى هذه الآية في كتابه العزيز في غير موضع، وفي حديث النزول أنه يقول تعالى: من يقرض غير عديم ولا ظلوم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله، وإن الله عز وجل ليريد منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. قال: فناوله يده، قال: فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي. قال: وحائط له فيه 600 نخلة، وأم الدحداح فيه وعيالها. قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: خذي فقد أقرضته ربي عز وجل. وقد رواه ابن مردويه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه مرفوعا بنحوه. وقوله قرضا حسنا روي عن عمر وغيره من السلف هو النفقة في سبيل الله، وقيل هو النفقة على العيال، وقيل هو التسبيح. وقوله فيضاعفه له أضعافا كثيرة، كما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء الآية، وسيأتي الكلام عليها. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، أخبرنا مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي قال: أتيت أبا هريرة رضي الله عنه فقلت له: إنه بلغني أنك تقول: إن الحسنة تضاعف 1000 حسنة. قال: وما أعجبك من ذلك؟ لقد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يضاعف الحسنة 1000 حسنة. هذا حديث غريب. وعلي بن زيد بن جدعان عنده مناكير، لكن رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر، فقال: حدثنا أبو خلاب سليمان بن خلاب المؤدب، حدثنا يونس بن محمد المؤدب، حدثنا محمد بن عقبة الرفاعي عن زياد الحصاص عن أبي عثمان المهدي قال: لم يكن أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مني، فقدم قبلي حاجا قال: وقدمت بعده، فإذا أهل البصرة يأثرون عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يضاعف الحسنة 1000 حسنة. فقلت: ويحكم، والله ما كان أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مني، فما سمعت هذا الحديث. قال: فتحملت أريد أن ألحقه، فوجدته قد انطلق حاجة، فانطلقت إلى الحج أن ألقاه في هذا الحديث، فلقيته بهذا، فقلت: يا أبا هريرة، ما حديث سمعت أهل البصرة يأثرون عنك؟ قال: ما هو؟ قلت: زعموا أنك تقول: إن الله يضاعف الحسنة 1000 حسنة. قال: يا أبا عثمان، وما تعجب من ذا؟ والله يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ ويقول: وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. والذي نفسي بيده، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يضاعف الحسنة 1000 حسنة. وفي معنى هذا الحديث ما رواه الترمذي وغيره من طريق عمرو بن دينار عن سالم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل سوقا من الأسواق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة. الحديث. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن بسام، حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عيسى ابن المسيب عن نافع عن ابن عمر قال: لما نزلت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل إلى آخرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب زد أمتي. فنزلت: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال: رب زد أمتي. فنزلت: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وروى ابن أبي حاتم أيضا عن كعب الأحبار أنه جاءه رجل فقال: إني سمعت رجلا يقول: من قرأ قل هو الله أحد مرة واحدة بنى الله له 10,000، 1,000 غرفة من در وياقوت في الجنة، أفأصدق بذلك؟ قال: نعم. أوعجبت من ذلك؟ قال: نعم. 20,000 ألف، 30,000 ألف، وما لا يحصي ذلك إلا الله. ثم قرأ: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فالكثير من الله لا يحصى. وقوله: والله يقبض ويبسط، أي أنفقوا ولا تبالوا، فالله هو الرزاق، يضيق على من يشاء من عباده في الرزق ويوسعه على آخرين، له الحكمة البالغة في ذلك، وإليه ترجعون، أي يوم القيامة. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: هذا النبي هو يوشع ابن نون. قال ابن جرير: يعني ابن أفرائيل ابن يوسف ابن يعقوب. وهذا القول بعيد، لأن هذا كان بعد موسى بدهر طويل، وكان ذلك في زمان داود عليه السلام كما هو مصرح به في القصة. وقد كان بين داود وموسى ما يليف عن 1,000 سنة، والله أعلم. وقال السدي هو شمعون، وقال مجاهد هو شمعون عليه السلام، وكذا قال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه وهو شمعون ابن داني ابن علقمة ابن ترخام ابن اليهد ابن بهرب ابن علقمة ابن ياجب ابن عمرصة ابن عزريا ابن صفية ابن علقمة ابن أبي ياشف ابن قارون ابن يسهر ابن قاهس ابن لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليه السلام. وقال وهب بن منبه وغيره: كان بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام على طريق الاستقامة مدة من الزمان، ثم أحدثوا الأحداث وعبد بعضهم الأصنام، ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويقيمهم على منهج التوراة، إلى أن فعلوا ما فعلوا فسلط الله عليهم أعداءهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأسروا خلقا كثيرا وأخذوا منهم بلادا كثيرة، ولم يكن أحد يقاتلهم إلا غلبوه. وذلك أنهم كان عندهم التوراة والتابوت الذي كان في قديم الزمان، وكان ذلك موروثا لخلفهم عن سلفهم إلى موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، فلم يزل بهم تماديهم على الضلال حتى استلبه منهم بعض الملوك في بعض الحروب وأخذ التوراة من أيديهم، ولم يبق من يحفظها فيهم إلا القليل، وانقطعت النبوة من أسباطهم، ولم يبق من سبط لاوي الذي يكون فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعلها وقد قتل، فأخذوها فحبسوها في بيت واحتفظوا بها لعل الله يرزقها غلاما يكون نبيا لهم. ولم تزل المرأة تدعو الله عز وجل أن يرزقها غلاما فسمع الله لها ووهبها غلاما فسمته شمويل، أي سمع الله دعائي. ومنهم من يقول شمعون وهو بمعناه، فشب ذلك الغلام ونشأ فيه وأنبته الله نباتا حسنا. فلما بلغ سن الأنبياء أوحى الله إليه وأمره بالدعوة إليه وتوحيده، فدعا بني إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم، وكان الملك أيضا قد داد فيهم. فقال لهم النبي: فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكا ألا تقاتلوا وتفوا ما التزمتم من القتال معه؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أي وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد. قال الله تعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين، أي ما وفوا بما وعدوا بل نكل عن الجهاد أكثرهم والله عليم بهم. وقال له النبي: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، أي لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا منهم فعين لهم طالوت، وكان رجلا من أجنادهم ولم يكن من بيت الملك فيهم، لأن الملك كان في سبط يهوذا ولم يكن هذا من ذلك السبط، فلهذا قالوا: أنى يكون له الملك علينا، أي كيف يكون ملكا علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، أي وهو مع هذا فقير لا مال له يقوم بالملك. وقد ذكر بعضهم أنه كان سقاء وقيل دباغا، وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت، وكان الأولى بهم طاعة وقول معروف. ثم قد أجابهم النبي قائلا: إن الله اصطفاه عليكم، أي اختاره لكم من بينكم والله أعلم به منكم. يقول: لست أنا الذي عينته من تلقاء نفسي، بل الله أمرني به لما طلبت مني ذلك. وزاده بسطة في العلم والجسم، أي وهو مع هذا أعلم منكم وأنبل وأشكل منكم وأشد قوة وصبرا في الحرب ومعرفة بها، أي أتم علما وقامة منكم. ومنها هنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه. ثم قال: والله يؤتي ملكه من يشاء، أي هو الحاكم الذي ما شاء فعل ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، بعلمه وحكمته ورأفته بخلقه. ولهذا قال: والله واسع عليم، أي هو واسع الفضل يختص برحمته من يشاء، عليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحقه. وقال له نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يقول له نبيهم: إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان أخذ منكم فيه سكينة من ربكم، قيل معناه فيه وقار وزلالة. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: فيه سكينة أي وقار. وقال الربيع: رحمة. وكذا روي عن العوف عن ابن عباس، وقال ابن ذريج: سعة سألت عطاء عن قوله فيه سكينة من ربكم، قال ما تعرفون من آيات الله فتشكرون إليه. وكذا قال الحسن البصري، وقيل السكينة بست من ذهب كانت تبصر فيه قلوب الأنبياء، أعطاها الله موسى عليه السلام فوضع فيها الألواح. ورواه السدي عن أبي مالك عن ابن عباس، وقال سفيان الثوري عن سلمة ابن كهيل عن أبي الأحوص عن علي قال السكينة لها وجه كوجه الإنسان ثم هي روح هفافة. وقال ابن جرير حدثني مسمى حدثنا أبو داود حدثنا شعبة وحماد بن سلمة وأبو الأحوص كلهم عن سماك عن خالد بن عرعرة عن علي قال السكينة ريح خزوج ولها رأسان. وقال مجاهد لها جناحان وذنب. وقال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه السكينة رأس هرة ميتة إذا صرخت في التابوت بصراخ هر أيقن بالنص وجاءهم الفتح. وقال عبد الرزاق أخبرنا بكار بن عبد الله أنه سمع وهب بن منبه يقول السكينة روح من الله تتكلم إذا اختلفوا في شيء، تكلم فتخبرهم ببيان ما يريدون. وقوله وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قال ابن جرير أخبرنا ابن مثنى حدثنا أبو الوليد حدثنا حماد عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس في هذه الآية. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قال عصاه وردراد الألواح. وكذا قال قتادة والسدي والربيع بن أنس وعكرمة وزاد والتوراة. وقال أبو صالح وبقية مما ترك آل موسى يعني عصا موسى وعصا هارون ولوحين من التوراة والمن. وقال عطية بن سعد عصا موسى وعصا هارون وثياب موسى وثياب هارون وردراد الألواح. وقال عبد الرزاق سألت الثوري عن قوله وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، فقال منهم من يقول قفيز من نمل وردراد الألواح، ومنهم من يقول العصا والنعلان. وقوله تحمله الملائكة، قال ابن جريج قال ابن عباس جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون. وقال السدي أصبح التابوت في دار طالوت فآمنوا بنبوة شمعون وأطاعوا طالوت. وقال عبد الرزاق عن الثوري عن بعض أشياخه جاءت به الملائكة تسوقه على عجلة على بقرة، وقيل على بقرتين. وذكر غيره أن التابوت كان بأريحا، وكان المشركون لما أخذوه وضعوه في بيت آلهتهم تحت صنمهم الكبير، فأصبح التابوت على رأس الصنم فأنزلوه فوضعوه تحته فأصبح كذلك، فسمروه تحته فأصبح الصنم مكسور القوائم ملقا بعيدا، فعلموا أن هذا أمر من الله لا قدر لهم به، فأخرجوا التابوت من بلدهم فوضعوه في بعض القرى، فأصاب أهلها داء في رقابهم، فأمرتهم جارية من سبي بني إسرائيل أن يردوه إلى بني إسرائيل حتى يخلصوا من هذا الداء، فحملوه على بقرتين فسارتا به لا يقربه أحد إلا مات، حتى اقتربتا من بلد بني إسرائيل فكسرتا النيرين ورجعتا، وجاء بني إسرائيل فأخذوه فقيل إنه تسلمه داود عليه السلام، وأنه لما قام إليهما خجل من فرحه بذلك، وقيل شابان منهم فالله أعلم، وقيل كان التابوت بقرية من قرى فلسطين يقال لها أزدو. وقوله إن في ذلك لآية لكم، أي على صدقي فيما جئتكم به من النبوة وفيما أمرتكم به من طاعة طاووت إن كنتم مؤمنين، أي بالله واليوم الآخر. فلما فصل طاووت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يقول تعالى مخبرا عن طالوت ملك بني إسرائيل حين خرج في جنوده ومن أطاعه من ملأ بني إسرائيل، وكان جيشه يومئذ فيما ذكره السدي 80,000، فالله أعلم، أنه قال إن الله مبتليكم، أي مختبركم بنهر. قال ابن عباس وغيره وهو نهر بين الأرض وفلسطين، يعني نهر الشريعة المشهور، فمن شرب منه فليس مني، أي فلا يصحبني اليوم في هذا الوجه، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، أي فلا بأس عليه. قال الله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم. قال ابن جريج قال ابن عباس من اغترف منه بيده رويا ومن شرب منه لم يروى. وكذا رواه السدي عن أبي مالك عن ابن عباس، وكذا قال قتادة وابن شوذب. وقال السدي كان الجيش 80,000 فشرب منه 76,000 وتبقى معه 4,000 كذا قال. وقد روى ابن جرير من طريق إسرائيل وسفيان الثوري ومسعر بن كدام عن أبي إسحاق السبعي عن البراء بن عازب قال كنا نتحدث أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يوم بدر 310 على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر، وما جازه معه إلا مؤمن. ورواه البخاري عن عبد الله بن رجاء عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن جده عن البراء بنحوه. ولهذا قال تعالى فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، أي استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم لكثرتهم، فشجعهم علماؤهم العالمون بأن وعد الله حق، فإن النصر من عند الله ليس عن كثرة عدد ولا عدد. ولهذا قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، أي لما واجه حزب الإيمان وهم قليل من أصحاب طالوت لعدوهم أصحاب جالوت وهم عدد كثير قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، أي أنزل علينا صبرا من عندك وثبت أقدامنا، أي في لقاء الأعداء، وجنبنا الفرار والعجز، وانصرنا على القوم الكافرين. قال الله تعالى: فهزموهم بإذن الله، أي غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم، وقتل داود جالوت. ذكروا في الإسرائيليات أنه قتله بمقلاع كان في يده رماه به فأصابه فقتله، وكان طالوت قد وعده إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته ويشاطره نعمته ويشركه في أمره، فوفى له، ثم آل الملك إلى داود عليه السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة. ولهذا قال تعالى: وآتاه الله الملك الذي كان بيد طالوت، والحكمة أي النبوة بعد شمول، وعلمه مما يشاء، أي مما يشاء الله من العلم الذي اختصه به صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي لولا الله يدفع عن قوم بآخرين كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود لهلكوا، كما قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا الآية. وقال ابن جرير: حدثني أبو حميد الحمصي أحد بني المغيرة، حدثنا يحيى ابن سعيد، حدثنا حفص بن سليمان عن محمد بن سوقة عن وبرة بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن 100 أهل بيت من جيران بالبلاء. ثم قرأ ابن عمر: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وهذا إسناد ضعيف، فإن يحيى بن سعيد هذا هو ابن العطار الحمصي وهو ضعيف جدا. ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو حميد الحمصي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليصلح بصلاح الرجل المسلم ولده وولد ولده وأهل دويرته ودويرات حوله، ولا يزالون في حفظ الله عز وجل ما دام فيهم. وهذا أيضا غريب ضعيف لما تقدم أيضا. وقال أبو بكر ابن مردوي: حدثنا محمد بن أحمد ابن إبراهيم، حدثنا علي بن إسماعيل ابن حماد، أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى ابن سعيد، أخبرنا زيد بن الحباب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي السمان عن ثوبان رفع الحديث قال: لا يزال فيكم 7 بهم تنصرون وبهم تمطرون وبهم ترزقون حتى يأتي أمر الله. وقال ابن مردويه أيضا: وحدثنا محمد بن أحمد، حدثنا محمد بن جرير بن يزيد، حدثنا أبو معاذ نهار بن معاذ ابن عثمان الليثي، أخبرنا زيد بن الحباب، أخبرني عمر البزار عن عنبثة الخواص عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأبدال في أمتي 30، بهم ترزقون وبهم تمطرون وبهم تنصرون. قال قتادة: إني لأرجو أن يكون الحسن منهم. وقوله: ولكن الله ذو فضل على العالمين، أي ذو من عليهم ورحمة بهم، يدفع عنهم ببعضهم بعضا، وله الحكم والحكمة والحجة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله. ثم قال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، أي هذه آيات الله التي قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق، أي بالواقع الذي كان عليه الأمر المطابق لما بأيدي أهل الكتاب من الحق الذي يعلمه علماء بني إسرائيل، وإنك يا محمد لمن المرسلين، وهذا توكيد وتوطئة للقسم.